محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 103. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا الحديث أورده النبي صلى الله عليه أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال، ثمامة بضم الثاء وفتح الميم بعدها، ابن أثال بضم الهمزة وفتح الثاء أثال، وهذا شيخ وكبير بني حنيفة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فوجدت هذا الرجل وأسرته، وجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون من أتيتم به؟ قالوا: لا. قال: هذا شيخ بني حنيفة، هذا أمير بني حنيفة، كبير عظيم عند قومه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سوار المسجد فربط، فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه 3 أيام، يمر عليه ويقول: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: خيرا يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن عرضت المال فاطلب ما شئت. فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه، ويأمر بإكرامه عليه الصلاة والسلام وتقديم اللبن له. فكانوا يحلبون كل ما يمكن حلبه من مواشي المدينة ويقدمونها له ويشربها، يشرب الحليب بكثرة، لكن أراد النبي يشبعوه. ثم يمر عليه باليوم الثاني فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا ثمامة؟ وقال: كما قلت بالأمس، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فاطلب ما شئت. فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه، وهو مربوط في سارية المسجد، والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، وهو يشاهد حركاتهم وأعمالهم. في اليوم الثالث كذلك مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما وراءك يا ثمامة؟ يعني أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيعيد نفس الكلام السابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه. فأطلقوه، فذهب إلى بستان في المدينة واغتسل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال: يا ثمامة، ما الذي منعك منذ 3 أيام وأنت في مربوط، أمير شيخ نجد مربوط وصابر، لما 3 أيام ما قلت ما عندك؟ قال: لا يا رسول الله، لو قلتها لتحدث الناس عني أني قلتها خوفا من القتل، وأنا مثل ما قلت لك، لو قتلتني قتلت إنسان يعني في بطنه دماء كثيرة، وإن مننت علي مننت على شاكر فأنا أشكرك، وإن طلبت المال نعم فاطلب ما شئت. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن خيلك أسرتني وأنا متوجه إلى مكة للعمرة، فهل تأذن لي أن أعتمر؟ قال: نعم، أمضي لشأنك. فذهب ثمامة وأدى عمرته ووقف أمام جموع قريش فقال: أنا فلان، من يعرفني ومن لا يعرفني؟ والله لا يأتيكم حبة ولا تمرة من اليمامة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهم به بعض السفهاء ليضربوه، فمنعهم الكبار وقالوا: هذا شيخ بني حنيفة، تسيئون إليه نموت جوعا في مكة، لأن طعام مكة من الحبوب والتمر، والتمر كلها تجي من نجد من اليمامة، فمنعوهم عنه، ومنع الميرة من أن تذهب إلى مكة من بني حنيفة من نجد، حتى أرسلت قريش وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستغيث به في أن يأذن لثمامة بن عثال أن يأذن في وصول الميرة إلى مكة متنا جوع، فأذن صلى الله عليه وسلم وقال لثمامة لا تمنع عنهم الميرة. في هذا الحديث يقول وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، استشهد به المؤلف على الاغتسال للإسلام، وهو مشروع باتفاق، شرعية الاغتسال للإسلام مشروعة وحسنة، لكن العلماء اختلفوا فيها بين موجب وغير موجب ويقول مستحب، وبين أن يعلق على شيء. فالإمامان مالك وأحمد رحمة الله عليهما يريان أن الغسل للإسلام واجب، سواء كان على المرء قبل الإسلام جنابة أو ليس عليه جنابة. والحكمة والله أعلم أنه لما طهر قلبه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمر أن يطهر ظاهره، فيجتمع له طهارة الباطن والظاهر، كما أمر المتوضأ بعد انتهائه من الوضوء استحبابا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لهذه الحكمة والله أعلم أن المتوضأ غسل ظاهره وطهر نفسه من الحدث الأكبر والأصغر، فأمر أن يجدد إيمانه في قلبه بتذكره لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن الأئمة رحمة الله عليهم أن يقول الاغتسال مشروع مستحب وليس بواجب، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، ومنهم من يقول إن كان عليه جنابة قبل الإسلام وجب عليه الاغتسال، وإن لم يكن عليه جنابة فلا يجب عليه الاغتسال ويبقى مشروعا مستحبا في حقه. والحديث برواياته وبما روي مثله يشهد لقولي الإمام أحمد ومالك رحمة الله عليهما، إلا أنه جاء في رواية من روايات حديث ثمامة بن عثال أنه ذهب هو واغتسل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقره، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيره ممن أسلم بأن يغتسل، فهو بالاتفاق بين العلماء رحمة الله عليهم على أنه مشروع، ثم الخلاف في وجوبه من عدمه، أو وجوبه مع السبب وعدم الوجوب مع عدم السبب، كقول الإمام الشافعي رحمه الله بأنه إن كان عليه جنابة وجب عليه أن يغتسل، وإن لم يكن عليه جنابة قبل الإسلام فلا يجب عليه. وهذا قول والله أعلم مرجوح، لأنه ما يجب الاغتسال لأجل الجنابة سابقة، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله أو يهدم ما كان قبله، كل ما كان قبله من القبائح والآثام فإنها تزول وتنتهي بإسلام المرء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قصة ثمامة بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن أثال بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة، وهو الحنفي سيد أهل اليمامة عندما أسلم أي عند إسلامه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، هو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف، وروي عن عبيد الله بن عمرو ابن عمر وعن خلائق. وتظهر في هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الرجال منازلهم والنظر في مصلحة الإسلام والمسلمين بصرف النظر عن المال، فهو لو طلب منه صلى الله عليه وسلم مئات الآلاف لدفع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة الصحابة رضي الله عنهم إلى المال والقوت أمن عليه بلا مقابل، لأنه يعرف أنه يحمل المعروف ويؤثر فيه، فلو طلب منه مال لدفع، لكنه رجع كافرا، وهو عليه الصلاة والسلام يريد له الخير ولأمته ولجماعته من بني حنيفة. أسلم بإسلامه ناس كثير، وهو من الرجال المعدودين. لما ارتد كثير من أهل اليمامة بقي على إسلامه وإيمانه، وأخذ من أطاعه من قومه وذهب بهم لقتال أهل الردة في مناطق الجزيرة العربية، وذهب يقاتل أهل الردة مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقال في وفاته أنه كان في حروب الردة ورأى حلة لملك البحرين فاشتراها ولبسها، فرآها عليه جماعة من أهل البحرين فرأوا وظنوا أنه قتل، هو الذي قتل ملكهم وسلب جبته هذه فقتلوه، فيرجى له الشهادة. نعم. روى عن عبيد الله بن عمر وعن خلائق وعنه أحمد وإسحاق وابن معين والذهلي، وقال اللي هو عبد الرزاق اليماني شيخ للأئمة رحمة الله عليهم. قال الذهبي: وثقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح، كان من أوعية العلم، مات في شوال 110، وأصله متفق عليه بين الشيخين. والحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام، وقول دليل على شرعية، ما قال على وجوب ولا على إباحة، وإنما قال على شرعية، فكلمة شرعية تشمل الواجب والمستحب. نعم. وقوله أمره يدل على الإيجاب، وقد اختلف العلماء في ذلك، فعند الهدوية أنه إذا كان قد أجنب حال كفره وجب عليه الغسل للجنابة، وإن كان قد اغتسل حال كفره فلا حكم له. ومثل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. وحديث الإسلام يجب ما قبله لا يوافق هذا القول، يعني يرد عليهم قوله الإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله، يعني كل ما كان قبل الإسلام من كفر وضلال وزنا وجنابة ونجاسة وكل شيء يهدمه الإسلام والحمد لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه لما جاء مسلما، جاء رضي الله عنه مسلما ومد يده للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، ثم إن عمرو كف يده، فقال: لما يا عمرو؟ فقال عمرو رضي الله عنه: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي ما سبق، لأنه يعرف صحيفته المظلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن يغفر لي ما مضى. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، إلى آخر الحديث. وعند الحنفية أنه إذا كان قد اغتسل حال كفره فلا غسل عليه، وعند الشافعية وغيرهم لا يجب عليه الغسل بعد إسلامه للجنابة للحديث المذكور، وهو إن الإسلام يجب ما قبله، أما إذا لم يكن أجنب حال كفره فإنه يستحب له الاغتسال لا غير. أما عند أحمد رحمه الله فقال: يجب عليه مطلقا لظاهر حديث الكتاب ولما أخرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.